اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قسرة مع أميرة، اللي تجيكم كل خميس وسبت، نتناولوا فيها مواضيع مختلفة، نحكيوا على كلش ما عندناش حنايا طابو ما كاش، نهضروا على كامل المواضيع اللي تقترحوهم ولا اللي نشوفهم عندكم، ونتنسبيرا من مواقع التواصل الاجتماعي ومن حياتنا اليومية ومن كل حاجة نشوفوها كيما كامل الناس. واليوم الموضوع تاع اليوم، قبل ما نقول نهضروا على الموضوع تاع اليوم، نهضروا على حاجة اللي تقدروا انكم تسمعوا الحلقات كامل اللي سجلناها من قبل واللي فاتتكم على موقع الان افام، هي www.alanfm.com. فوالا، دونك تدخلوا في السيت وين راكم تسمعوا دوكا في هذه الحلقات، تدخلوا تلقاو الصورة ديالي ولا تقراو قصرة مع أميرة، تكليكيو فيها تلقاو كامل الحلقات. هضرنا على الطلاق، هضرنا على السحور، هضرنا على الزواج، بكينا كيف كيف، ضحكنا كيف كيف، هضرنا على العادات اللي نداروا في العيد، هضرنا على مختلف المواضيع، المقارنة بين الأطفال، من فين تفكرت المو شحال رانا دايرين، دايرين أكثر من 20 حلقة الله يبارك. دونك دخلوا تلقاو كامل المواضيع اللي هضرنا فيهم وتسمعوا فيهم، وكامل نخرجوا. الهدف من هاد القسرة انه نخرجوا بمغزى ولا برسالة ولا كما نقولوا حنايا ريزولتا مع الاخر، ولا نصيحة جميلة جدا من كامل القصص اللي راح نسمعوهم واللي راح نستضيفوهم معنا. بلا ما نطول عليكم المقدمة، نروحوا للموضوع. الموضوع راح يكون اغرب والاغرب ولا اسوأ عادة من عاداتنا وتقاليدنا التي لا تنتهي. صرات لكم في عرسكم ولا حضرتوها ولا شفتوها في عرس من عرس الأقارب، ولا من حضرتوا عرس وشفتوا عادة لشوكاتكم يديروها الناس في العرس ديالهم ولا في الحنة ولا في العشاء، يعني غير شفتوا هذيك العادة درتوها what is this. دونك على بالي بلي كان بزاف قصص وكان بزاف عفايس لي تبدلوا الحمد لله مع الوقت، وكاين اللي مالوغوزمون قعدوا اليومين هذا واللي ما عندهم حتى معنى، يعني تقاليد ما عندها حتى معنى. اللي كنت نقرا شويه منهم وتشوكيت انا، واني حابه نزيد نشوكيكم معايا فهذه الحاجه اللي انا لا تروف. انا انسانه مش ضد التقاليد والعادات ولا العادات والتقاليد، لكن كاين عفايس بزاف اللي انا ضدهم، وراح نتناولوهم وراح نهضروا عليهم في هذه الحلقه. وقولوا لي انتم مثلا شنو عفايس راكم ضدهم، لانه كاين عفايس نشوف باللي يخربوا الحياه الزوجيه ولا يفتحوا باب من ابواب المشاكل في الحياه الزوجيه ولا في الحياه العائليه. نحن نستقبلوا اول قصه، لانه نحب نخلي قصص انونيم، ما نحبش نذكر اسماوات باش هكا ما نحرج حتى وحده ولا حتى واحد ولا ندخلوا في حياه الناس. دونك لهذا نخلي الاسامي مجهوره. راح نستقبلوا هاد الرساله. سلام اميره، جيسبر كو تي بيان. راح نحكي لك هادي تاع قلتي اغرب حاجه صارت لنا في عرس. حضرنا عرس تاع بنت عمتي في البلاد، باحنا تيزي وصو يعني. الوغ كي جاو يدو بنت عمتي مالين العريس، جابوا معاهم الطاسه تاع الماء وبدأوا يطرشوا فينا احنا وطنك المالين العروسة. شوفي ترتقنا بالضحك، صح ماما كي خافت بدأت تخبي في لي جنفي وقاعدة قالت له يخاوي يرمونا فيك اش حاجة، خافتك تموتي بالضحك. هذه هي كتبت رسالة تحتها، قالت لك مالين العريس كي يجيو العروسة يجيبوا معهم طاسة علمة ويطرشوا مالين العروسة، شوفي قفزنا من الخلعة والضحك ومامتو. يا اختي واش حبيتيني نقول لك، هذه غريبه جدا. علاش قلت لكم كاين عاودوا له هضرتي عادات اللي تخرب البيوت؟ باسكو يقدروا يكونوا حاجات بلي كما نقولوا الناس بنوايتهم بكري كانت النيه هذه، او كانوا ما يعرفوش بكري، كان كاين الجهل ما كانوش يعرفوا. دونك بالك شي وحده يحطها في هذاك الماكاش حاجه باش زعما تحبب مالين العروسه في العريس ولا حاجه، ومن بعد ديك ما نهضروش على السحر يعني، مهم هي فيها نوع من السحر. انا نقول ربما وهي ما على بالهاش بنيتها، راح كاش وحده دارت لها كاش حاجه يترشم على بالهاش راه يدير، وكافه هذه الحاجه تولي سيئه ولا تتقلب على مالين العروسه ولا بعيد الشر. لهذا التقاليد تاعنا فيهم بزاف حاجات اللي انا نشوفهم غريبه جدا ونخافهم. كاين حاجات اللي ما نقدرش كيما دوك نروح انا رايحين في القصه، بس كاينه قصه اللي شفتها واللي راح نفسر لكم انا وش قالت لي ماني على هذه العاده من العادات. استقبلوا لي قصه اخرى. قالت لك انا بنت عمي كي جاو يدوها خرجوا لنا بالحفه، ايه وملبسه والو، ما لابسه والو، خرجوها بالحفه وما لابسه والو هكذاك، ويديروا لها برنوس برك ويلويوها فيه واحد حاشيه حمراء في راسها، ولازم ما تديرش مكياج والو، ويعقدوا لها عقدات، وكي تلحق للدار شيخها يفتحوهم، من بعد حتى غدوه من داك باش تروح حفافه وتتصدر. هذا عرس سيدي معمر شرشال، مي حنا ماشي هكذا. تما جاتنا حاجه بيزار. الله اكبر. نزيدها شمي وقت مليح قلت لك جاوب باش تدوها، احنا نقولوا زعما اليوم تدو للعروسه وما لازم ما تلبس والو هكذاك، ويديروا لها واحد البرنوس وياخذوها كيدبروا لها جوج عقدات وقيده ولا جوج صفاشات من عقده لي سوسيال، وما ديرش مكياج لازم والو، تكشر شعرها غير هكذاك، ما ديرش بارفان دير والو، تخرج بلحفه وديروا لها حشيه حمرا في راسها ولا زوج شماع يعني، وبعدا يديروا لها تلحق لدارها تماك شي خاف يدخل شمرا يفتح لها هذوك العقدات عاد باش يدخل عليها راجلها، وبعد حتى برمتك باش تروح تحفيها وما يدوها وسطوها ودير لها العرس يدو. هذه هي تاع يسموها انت سيدي معمر شوشان. لا احنا ماشي هكذا، احنا ماشي عوايدنا هكذا، فصالو جاتنا بيزا مي بون الحمد لله مهنية في دارها. غريب جدا، غريبة جدا انه يخرجوا المرأة. شوفوا العادة هذه، تبعوا معايا وركزوا معايا، خرجوها عريانة لابسة غير برنوس ويربطوا لها الحاشيات وحاشية حمراء في راسها بالحفة، وشيخها اللي ينحي لها العقدات وهي عريانة دايرة برنوس. لا اله الا محمد رسول الله. شوفوا لان العقدات هذو نخافهم، العقد من شر نفاتاتي في العقد، انا العقد نخافهم، باسكو العقد كي نلقى حاجه معقوده ولا نشوف واحد عقد عفسه هكذا في عرس ولا في عفسه نخاف كي يعقدوا بنادم ما على باليش، ولا انا العفايس نخافهم، انا موسوسه. دوك العقودات يا اختي بالك، والعقدات شوفوا العقدات ثم العقدات ثم العقدات، سورتو في الحنه كي يكونوا يحني ويبداو يربطوا ويعقدوا العفايس. انا الحنه ما درتهاش غير على العفسه، قلت لهم انتش الحنه عندي لاليرجي، بعد نحكي لكم اني جايتكم انا قصتي. يلا قال لك هاي ليك هديه، حكيت لنا قصه. قالت لك في خطبتي اللي عندها عامين بنتي اي عام وشهرين، يعني تزوجت ودوك عندها بنتها عام وشهرين الله يبارك، قالت لك عجوزتي يحصل لها ما الوكيل فيها، جبت لي الهضره لي في العيد وقالت لي كي جينا نخطبناك وقصيت ولا طار طح الموس، هزيتو كلش غير الموس خليتوه، قلت لها ما على باليش علاه كاش ما كاين طاح، كاش ما كاين طاح ما تولهوش. قالت لي اها ما كانش منها، روحي سقسي لي دارها وهما عليه، ربي ما حبتش تفهمني معنى الموس اللي طاح، ودارت لي عيطه على الموس. انا نقولها قولي وهي تقول لي سقسي لي نسقسيه، يقول لي معناها ما معناها والو، وليت احتسبتها لربي اللي شكت فينا، ما نسمح لهاش لا دنيا لا اخره، نوقف لها في الشهاده. معليش يا اختي سامحي دي عجوزتك، اختي سامحيها سامحيها سامحيها، معليش كما نقولوا كنا في عواشر وغير كيما جاز العيد، سامحيها. فوالا ما غنسمعوا قصه اخرى. ما من هذه الموس ما على باليش معناها الموس، الموس العلم لله. نشوف قصه واحده اخرى. سلام امي، جيسبر سي بوندي لي ادفوكال تاعي. قلتي لنا على عدس، بون شفت من قبل ماشي في عرس تاعنا صغيره، بصح شفت من قبل داروا تي العروس يطيشوا لها المغارف في الارض وتطابس هي تلمهم في طرفها في الجوق، تجي فحله وتجيب معاها الخير والبركه والرزق للدار. وكاين عاده واحده اخرى يحرقوا الحنه يديروا جوغ دراع ولا غطا ولا محرمه يحرقوا لها الحنه فيها داخل بجوغ بها تجي فحله ولا عفسه كيما هكا. هذه لابو تاعك تاع الشرق، انا ماذا بيا تذكروا لي المنطقه. هاد العاده سمعت بها تاع المغارف. شوفوا كاين عادات هكذا داروا بكري هكذا، وكاين عادات اللي عندهم هكذا فيهم اللوش، وكاين عادات اللي يبانو نورمال. ما دي تاع المغرفه العلم لله، المغرفه باش تولي شاطره يعني تدخل المغرفه في الشطاره. نستقبل قصة أخرى. هاي أميرة، واش راكي؟ صافا لاباس؟ نتمنى تكوني عييتي بخير وتكوني لاباس وكامل العايلة. هاد الموضوع فريمون ضحكني وفكرني بنهار عرسي. نهار عرسي حنايا كي جابوني مدخليني هاد بالشدة، حنا من تلمسان عندهم العادة نتاع يديروا غراف نتاع الماء هكذا، كي تكوني داخله من الباب واحد يخطو برجلو كيما هكذا، ويجي خاص يجيبو فيك باش هذيك الخلعه تروح لك. المهم انا شكاني متنرفز وحبيت نزكي ونقول لهم هذه كاع ماشي عاده. او لا لا لا لا، ضرب ديريكت من الاخر، هذه عند الباب يلا بغراف يحطوه في الارض ويضربوه في العروس. يا اختي وشي هذا، وشي هذا؟ شوفوا قصة أخرى. أنا هذه ماشي أغرب حاجة، بصح ما حاجة جامي سمحت بيها. العروسة في الصيف كي رحنا ليها، قبل ما تدخل دار راجلها ولا دار جوزها، عند الباب يشربوها ولا وشنو، ترمي البيض موراها شبوت ودير الزبدة في الحيط فوالا. وتانيك هذه حنا عندنا هنا في ألجي، درنا الحنة عند صاحبتنا عرضتنا، درنا الحنة يما دارتنا الحنة. احنا احنا ما ولفناش نديرو الحنة مع العروسة جو حاجة خلاص، ولا الناس لا يخافوها. دونك كي دارتنا الحنة نيتي شوكي، من بعد عاود دارت علينا نحطها لنا كامل وراحت. احنا انا نقنط رغم الاول فرحت، من بعدها عاودت نحطها لنا كامل نقنط. اوف هذا ما كان. واش كاين حاجة اغرب حاجة أغرب عادة؟ هادو هما لي شوكاوني في حياتي. ايه تاع الحنة هاذيك واعرة، تعدي لكم الحنة وتنحيها لكم، واعرة الحنة، الحنة واعرة. جينيرالمون يخافوا الحنة، حنايا في لافامي تاعنا نخافوا الحنة، نخافوا بزاف. ما حنايا صيفية سلاش برايجية، ميكس يعني، ماما من البرج، عيلة ماما من البرج وعيلة بابا من الصيف. العيلة تاع ماما يخافوا بزاف الحنة في العرس، باسكو شفنا عفايس هكا ماني صراولها حاجات اللي ولات تخافها الحنة. تما شاك فوا تعس زعما كيحنيو لخالتي ولا هكا، ماني تحكم هذيك الحنة تقعد قدام خالتي، كيملو لها الحنة تديها تغسلها، ما تخلي حتى واحد يدي الحنة تاع العروسة باسكو يخافوك شما يديولها فيها ولا ليش، ولا تعرفوا هذه المعلومة ولا لا لا. سي بوغ سا كو باسكو صرات عفسة هكدايا في لافامي، خطرا حنة عروسة داولها باش ما تجيبش دراري، دونك يخافوا الحنة. ما انا باش درت ايفيتيتها كامل في عرسي، ما درتهاش كنت السبب تاع الالرجي. نروح نسمع قصة واحدة أخرى. السلام عليكم، أنا عليا. حبيت نقول لك واحد الحاجة، جسمع إن شاء الله تسمعي لي مثل كوكا كيتو. جي ميدي هذي دي تلبس الموت كامل، تبدل غير بوانت اوف فيو ميبي. أنا أسكن في أجي أجي سنتر، مي بون ولا هذا خارج الموضوع. بعدا نريبوندي لها اللي عندها ايدي، قالت لك عندها ايدي باش نغيروا العالم ان شاء الله، بوكو با. نروح نسمعوا قصة اخرى. وانا ما حضرت حتى عرس، مي نعرف واحد العادات كانوا صحاباتي يكرهوا معايا يقولوا لهم لي مرا كي تدخل مع راجلها في الليل تاع عرسها لازم يخرج بشليقة فيها حشاك الدم هكذا، سي بيزار فور مو انايا، مكاش الحرمة. من بعد هما يبداو يطلقوا في البار ولا برا الرجال زعما كراو هادي الدخلة تاعها فوالا، سي بيزار. هذه سي طري بيزار بصح، اللي كاع على بالنا بها بلي كاين بزاف اللي عندهم هاد العاده. بون ماشي غير في الجزائر، في البلدان العربيه عند التراركه، بون التراركه ماشي عرب مي بون فهمتوني، عند بزاف عراقيين وهادو، كاين بزاف عرب عندهم هاد العفسه زعما، كيما يقولوا جابوا فحله زعما جابوا مرا. شو انا مش هادي في الدين ما تكزيستيش، هادي تكزيستي غير في التقاليد اللي ما عندهم حتى معنى. ما جو بونس كو قلة الحياة عفسه كيما هادي. وانا سمعت بلي كاين مام اللي يدخلوا معاهم للشومبرا برك، وشنو اذا ما يدوروا ولا الاخرين يكونوا مغبيين ولا المهم. سمعت بزاف قصص غريبة على هاد العيلة الدخلة والأمور هادي. وكاين اللي نسيت شو من ولاية يدخل بالعروسة قبل العرس زعما باش يضمنوا باللي المهم. هادي حديت ولا حرج فيها باسكو كاين قصص لا تنتهي. نروحو نستقبلو قصة أخرى. كوكو أميرة، سلام، شحالتكم؟ كل عام وانتي بخير. ألوغ أغرب عادة عندي أنا صارت لي سيتي بون، أنا نستاري من الشرق إكزاكتومون من تبسة، مي يسون دو أجي، جو سوي دو أجي. العادة أغرب عادة أنا شتها بون، أنا شوي طبيب هما شاويين. مع العرس في صبح تاع العرس هما عندهم عادة يحزمولك بالحزام تاع الذهب. أبخي يحكمو طفل صغير يحزم لك، الطفل هذاك يحزم لك الوسمو la ceinture. On doit porter un caftan ou quelque chose d'un corps ou la du bas oranaise ou bien un chéoui, etc. Après, avec l'enfant, il refait ou il refait ou il refait ou il refait ou il refait ou il refait ou il refait. Hadi Alda li darouha. Après, la mariée, elle doit lui donner de l'argent. Voilà, Hadi Alda li jeta un an qui a fait. كاين اللي يحطوا لهم ثاني البيبي في حجرهم، ثم يحطوا لهم ان غارسون باش الاول ان غارسون، ولا يحطوا لهم ان في باش الاول ان في. بون ما جينا غير ما يحبوا الغارسون. يعني عباكم العادات تاعنا عندنا واحد العادات غريبه عجيبه. استقبلوا هذه القصه كان ماشي عرسي، انا حاجه واحده اخرى نسمعوا. السلام عليكم. انا ماشي عارف ولا انا رحت زيد بنتي الاولانيه قبل المغ وتقول لي دخل لوليدها جو سور دي لا شامبر اي جو دور في الارض باسكو ماشي مليح المراه، ماشي مليح المراه اللي تكون ما نفسها، فوالا تكون نفسها ترقد يرقد في الدار مع راجلها كوم سي مخونة جو سي با. وراح تنطيب لهم الفطور تقول لي نو نو لا النفسة ما تمشي الماكلة باسكو ديراكت موقعت علي باسكو النفسة مخونة مخونة نو سيتي با مخونة سيتي سيتي جو سي با هاديك نفسة برسك مخونة هكا. وما بيل سور بيان سور ما بيل سور قاعدة تعيط عليها تقولها mais non c'est quand tu dis qu'elle trouve ma belle sœur les non elle doit être bagarre parce que ma cache un homme ma cache un homme l'hétia pas de voir là les elle a mis des rohom doka. C'est pour ça que non ma bagarre quand tu as mendage le oiseau ça ça m'a choqué. Ou alhamdoulilah que le mari يعرف الدين ويعرف واش لازم واش ما لازمش. شتو قلت لكم تاع بكري عفوا الجهل شغل لما حدا نفسها ما لازمش راجلها يرقد قدامها باسكو معفونه الوغ كي جابت له هديه اجمل هديه في الدنيا. يا الله هاي ما نمجي واش مو كما نقولوا راسكي وجعك راسكي وجعك. ما خلصوا هذه القصه. سالي كاميرا بون نحكي لك على حساس على كان في عرسي في صباحي ديالي. اماجيني جيت نف بلاتو تاع كاطو بقلاوة مقروط العرايش نسيت عفسة هكا ليسونسيل غير كاطو اوريونتال نف بلاتو كل حبة فيها 60 كل بلاتو فيه 60 تسمى لي موديل كل موديل فيه 60 تاعي. ام بعداتي كي لعبت دي تشو الحليب السكر هكذا حوايدنا حنا باسكو انا صيفيه ايسونسيال ديتهم وكلش ديت لي بابي ديت الصفه ديت كل حاجه. وبعد هذيك كي جاو يفرغوا قهوه ناسي كي جاو يفرغوا قهوه جابوا الخفاف ديالهم ما على باليش انايا خفاف ديالهم وواحد هكا فايس جابو فايس هكا ليسونسيال مسمن تاني ودي جاتو ساك ليسونسيال. بعد ديك انا قعدت نخزر يا وهم لي بلاطو نفس بلاطو اللي جبتهم. ايماجيني حاجة ما كاين، جبت سلات سلات حتى المغارف اللي يأكلوا بهم الصفة وجبتهم، حتى لي قوبلي تاع البن والبن جبتهم، جبت كلش دوغي لي زاسيات تاع الصفة جبتهم جايين غامقين شوية، ولي زاسيات تاع الكاطو جبتهم بلا حبي كل شنو، جبت كلش كلش. بعداتيك الناس يشربوا في القهوة بالمسمن والخفاف هذاك. تم تم بعت ميساج لراجلي كان تاع في الصالون مع بابا ورجالو كامل، قلت له روح جري جري جري للشومبرا نط. بعد عيط لخته قلت له احنا، قلت لها احنا عوايدنا نحطو الكاطو اللي تجيب لها راسها. ايماجيني واش تقول لي، لا لا قالت لي لا لا احنا عوايدنا القبايل نحطو كاطو تاعنا والكاطو تاع العروسه يقعد لينا. بصح قلت لها انا ما كنتش على بالي، قلت لها جبت نف بلاطو ونف موديل وكل موديل فيه 60 بيس وش وش وش من كيفاش راكي تقولي بلي انا ما نحطوش. وبعد قالت لي لا لا، وجات عجوزتي وبدات تبكي عجوزتي، يخا يخا دوك يقولوا دار تعوايدها جابت عروسه دار تعوايدها، يخا يخا مرت لوسي دوك تضحك عليا باسكو هي ومرت لوسها ما يتفهموش. ومن بعد هاديك قلت لهم الله غالب، قلت لهم انا لازم تحطوا انا الغاشي اللي جبتو، قلت لها لازم تعطوهم الكاطو تاعهم. ومن بعد هاديك واش دارت عجوزتي، جابوا كلش في وسط الصالون وحطوا كلش وقالوا لختي هاكي سربي، حطوا هكا في الاخر في الصالون قدام الناس هكاك. ومن بعد قالوا لختي زعما شغل وتضحك هذيك الضحكه الصفراء جوزتي، احنا ما كناش على بالنا احنا ماشي هكذا وايد معاكم مالا نتوما سربيو. حتى مسكين اختي ناضت سربي هي وميكوزين وكامل بداو يسربيو، ونص الناس كانوا راحوا ياول هما كانوا راحوا فاصون ليسونسيال. ومن بعداتك ومن بعد اوغوزمون انا ميها انا قلت والله ما دخلني فيهم انا ليسونسيال، ما انتبهتش مع فاميلتي اللي جبتهم حبوا يزعفوا الاخرين يخطوا راسهم نحات ليسونسيال فاميلتي ما يزعفوش وما ي فاصون. ومن بعد كي راحوا ضربت النية في الهبل، قعدت نضحك العشية كامل الحق وما تاني يعني قعدوا يضحكوا كامل ممكن كانوا رايحين دارنا تهلاو فيهم كل حاجة لا فيغيتي مرحبوا بيهم وكل حاجة يعني حبس التمة. بصح شوفي يعني جبت كاع هذيك الله الله هذيك الحالة كامل جبت قوجة خمس جبنات تاع هذاك اسمو الصفة. ومن بعد هاتيك ترحكوا هك الحمد لله خليني ما فنسيت قلت لك لا الحمد لله غميناها وخلاص. وطبعا هكذا باش تعرف فيها وايد الناس وكامل يتبدلوا العوايد من جفادير من ولاية لولاية تبدل كامل الحمد لله. ليسونسيال ما تلحقش حاجة كبيرة وخلاص الناس لازم يكونوا كالم لازم يتفاهموا لازم يشوفوا الوجوه بعضاهم يشوفوا العريس وعروسة هكذا باش ما يضربوش باش ما الحمد لله. والله غير بون يعطيك الصحة. أنا طرات لي قصة هكذا نحكيها لكم باسكو سي با ميشون هاديك نورمال. أنا تاني صيفية وديت قبيلي دونك وحنا درنا العرس، أنا وحدة من العرس في الليل تما درناه في السهرة ومكملش العرس حتى الزوج تاع الصباح كي تعرف مادام يلمو الصالة ويدو كاطو كامل ما دخلوش بكري للدار. وانا ما عنديش شيخي الله يرحمه تما جوزتي عايشة وحدها دونك ما كانت كاين فطور العروسة وانا ما انا ما سما سانا با سا نو ما با ديرونجي انا ما ديرونجانيش كي قالوا ما كاش الفطور العروسة. وحنا كنا رايحين الاخر كما يقولوا شهر العسل رايحين لا ماليزي غدوة من داك تما صباح العروسة بعد غدوة من داك رايحين دونك ما ندناش بكري صباح تما انا صام شغل ما ديرونجانيش ما كاش فوق قال ديروا قهوه مع العشيه ويجوا فاميلتي وكاع وكاع قلنا اه. اماني ما عجبهاش الحال معني مو بتعرفوا لا جايز و قالت لي كيفاش وما كاش فطور العروسه ومنا وبعد ديك خالاتي كيف كيف وانا شغل شتو كيكونوا علاش قلت لكم كيكونوا زوج متفاهمين وانتو حام متفاهمين وراجلي كنا متفاهمين والله عليك عليك ابدا ولا لا وكيفاش ما كاش فطور العروسه وانا عمروني شو انتو تكوني منرفيه العرايس حيفهموني تكوني هادي من هادي من هادي بعد زدوا هادو حكموني خالاتي قالوا لي لا لا وكيفاش هادي هادي عيط له نشفر في الليل قلت له كيفاش ومديو يشفر العروسة شو تكروشيت معاه مسكين حتى جاني حتى لتحت الدار شو لك اليوم جاني حتى لتحت الدار وقال لي خلاص حبي دخل الدواق وندير له الفطار وندير هكا بعد قعدنا هكا بعد شغل قلت له قالك حاجة خلينا نفطر على العروسة قلت له بعد حتى معنا خلاص نديرو قهوة فكتبنا قهوة ودست بيان وصح بس لوجيكمون ما كانش كانت امبوسيبل نديرو الفطور باسكو اصلا احنا نضنا على 11 ونص ولا 12 باسكو سهرنا باسكو العرس خلاص على الزوج ما جينا ندخلوا كانت 3 ندخلوا للدار كانت 3 ولا الربع ولا شحال كانت الساعه اصلا نادرنا كورتاج وكاع خلاص اغميه علينا حتى 12 والاخرين تاني عيا والعرس يا العرس الليل في الليل في الصحراء سما انا زابي سما حكيتي هاد الحكايه حكيت لك حكايتي يلا نروح نشوفوا رسالة واحدة أخرى. سلام. واحد المرة رحت واحد العرس تاع الشاويين نسيتي إذا متبسة ولا من باتنا. في العرس ديجا العروسة ما لبست والو جوغ لبست غير لا بلونش ملي بدا العرس وهي بلا بلونش لازم نحس جوغ كيما حنا نورمال هاكا قهوة تخي دارو عشاء تو تو مقبل العشاء دخل العريس باش يلبس لها لا باك وكامل جوغ كيما حنا نديرو لا بيس مونتي الوغ كي دخل العريس لبس لها لا باك وشربو الجو كامل ما داروش لا بيس مونتي داروا واحد جيكو بون سي با اسك تاع باك او لا تاع كبش جي كبير هكا ومحمر تحكم هذاك جيكو جوغ تمسحو في وجهها جوغ تلصقو هكا جوغ شفا كيفاش نفهمك جوغ تحطو هكا فوق وجهها ابغي تحكم منو هكا كبير وتعض منو والعريس كيف كيف لا ميم ايو كيف كي دايره مكياج كيفه قلتلك والعريس كيف كيف لا ميم شوز يزيد يحكم هداك جيكو تاعو ويحطو هكا في وجهه ويزيد يعض منو ومن بعد يقسموها على كامل شغل لي زانفيتي لي كانوا تماك جوغ هاد العرس كي شفتها جاتني فريمون بيزار وداروا الفيس جوغ وكلها الفيس وكلتلو الفيس جوغ او ليو لابيسمونتي داروا هاد العرس قلتلك هاد العرس بون جاتني فريمون بيزار باسكو حنا في ألجي ما عندناش هاد العفايس حتى انا كان انا جاتني بيزار انا جاني حضرت لها سمعتها من عندك تاع وسمو تاع جيكو يمسحو في فمهم الله يزهر قصة قريب عرسها بقالو شهر وعندها عندها يومين ملي جات عندها عجوز جبت لها ليه من بعد قالت لها حنا نجيو نحنيو لك قبل العرس بيومين وكي حنيو لها وش يحنيو لها يحنيو لها جبهتها نولها جبهتها كامل ونحنيولها تحت فمها هادي ما عرفتش كيفاش يسميوها دقنها يحنيوها الحافك شغل عندهم عادة هادي لازم يطبقوها سينو ما يديوهاش الله غير هينا هادي يحنيولها وجع يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اختي انا ما قدرتش لهاد التقاليد فدي حنيولها وجع وطفلها باش تقابل في العرس ويومين قبل العرس يومين قبل العرس جيت حني لها جبهتها هذه قريتها عندي يمنى يعني دم مازالني بتكون يمنى كانت تناولت هذا الموضوع من قبلي وجم في انسبيري من عندها كاين قصص شفتهم عندها تشوكيت وقريت عندها قصه تاع الحنه سي حني ولك جبهتك مع قصه شفتي أميرة عندي بتعمي بداوها شلفيين كي جات خارجو حنا في دارنا ما بون في دار ماما ساحة ماشي مخدومة شغل جاية بيس هاكا غبار والآخر بعد هي كانت لابسة صباط نحاولها قبل تدخل تجيب الحفاظ تخيلي لابسة لونسومبل وبالحفاظ في الطيونات هادوك والغبابر حتى الطونوبيل ومن دار الطونوبيل ضربت الكالة وقيلة تاع واحد 100 متر هاوية تمشي بالحبة رجليها كاع مدودين وراحت في الطونوبيل هكاك حتى لحقتو للدار غسلت رجليها قال لها باش ما تعبسيش علينا بالصباط نهار الاول تخيلي هادو شهيين هادي العدد عشلف يا فرحة وجيانا كيفاه بلا صباط تمشي بلا والله ما نديرها هاي الله ما نديرها اي اي اي اي اي اي شكون هاي اسمه شوكي قريت رسالة قالت لكم خطرة في عرس بنت خالي في ليلة عرسها جاو القفافة ما فهمت شنو القفافة هي قابلتهم في الباب ودارت الحليب في فمها ابخي بسقاتو عليهم بسقط عليهم الحليب لا كوغت شوكي بني انا بالكم راكم شوفوا شوك مور شوك حنانة نسمعوا قصة واحدة اخرى قولي يا اميرة سلام قلت لك واحد النهار ثاني كان لوسي راح يتزوج وكان عندي في الليل عادة حمى في اللي كيجي داخل العريس عند لاجون تاع تاعو يديروا له سلسلة تاع الذهب عند الباب يتخطى عليك هذه عادة تاعهم قلت لك داروها الراجلين مام بوم على الناس بيتي مي بصح انا والله ما كنتش عارفه حتى نهار العرس قالوا لي عطينا سلسلة ذهب جبت تاعي تاعهم جست كيما داروها وشوفها لو سيري جا داخل يخبطها بركة وكون ما كانوا في الاسم تاعي كانت معمرة باللي بلي بلي قارت كامل وفي ديك لاكسيون شافو مراهلي جاي لي قبانا قال لي شنو هيضا وش درتي وش كنت سحري قلت له خاطيني خياتك دخلوا هما ولا لو هذي عادتنا كيما انت كيما خوك ودمانهم كيف كيف صح فاش تصلح هذا العادة ربي يعلم والله ما لي عارفة اليوم من هذا ما وش تصلح هذا العادة ما فهمتش السلسلة تاع الذهب يديروها للراجل قبل ما يدخل الشومبر تاعو ويتخطى عليها ما قالتناش هذه واش من ولايه هذه قالت لك اغرب عاده صارت لي في عرسي اميره اختي اغرب عاده في عرسي انا خرجت من الدار مدولي كيلو سكر حجر دونك شديته ويتو لحقت لعند عجوزتي في لاصال دي فات نورمال مو هذاك السكر مدو لعجوزتي وانا مدوهولي شديتو بصح على باليش علاش مدوهولي قالوا لي شدي شديتو مع لو ستريس تاع العرس تكوني عروسه كي تعرفي لحقتو كاع ومن بعد استقبلتني عجوزتي بالحليب والتمر كيما عويتنا نورمال ومن بعد دخلت قلت لهم دخل نروبوزي شويه نسق مع روحيتو باش نروح لاسان من بعد خالتي دخلت معايا قالت لي اسمعي ما عطيتش لعجوزتك السكر قلت لها ما على باليش ما قلتوليش بدات بانيك جو قعدت نقول لهم جو تحسي لازم ديري هذيك العفسه ومن بعد عيطوا عاودوا عيطوا لعجوزتي ومديت لها الكيلو تاع السكر وسلبت خلاص الميمو ما كملتلناش على السكر كان لازم تمد السكر كي احنا احنا احنا العكس يمدوا لك حبه سكر تاكليها ويعطوك الحليب ماشي التمر يعطوك حبة حجرة سكر وتشربي الحليب وتشرب معاك عجوزتك وفوالا دخلي العسل احنا في الولاية اللي راني عايشة فيها كانت عندنا واحدة العادة يديروها المعتش زعما في العرس في الصباح هي كي تنوض الصباح تعطيهم زعما كي تتكسر الطفلة تحط تحتها قماش ابيض هذاك الدم ينوضوا يرقصوا به صباح صباحية ويزقطوا عليه عطنا الصباح لما تخرج لهم هذيك حنا نقولوا لها القمجة تخرج لهم يرقصوا بها يزقطوا بها معناها راه لسه جديدة وعدنا عادة حدو أخرى اللي شفتها أنا في عرس مش عدنا حاجتهم داروها في عرس عمتي زوجناها نهار العرس تجي أم العريس تربط كراعي حشك وحشك قدرك رجلين العروسه نتاع العروسه زعما تربطهم العرس كامل هم مربوطين وهي قاعده زعما ما تطوطش كاع الشبان نتاعها باش ما تطلقش يا اختي شوفوا انا هذيك العفسه تاع تاع الشحوب الاخر قال زعما يشوفوها قالنا معليش هكا بينسى بينسى بصح تاعي يقعدوا يشحوا بيها وتطردكوا البارود وهذه يا اختي لا لا عيب عيب عيب عيب. بس نسمعوا هذه. انا خطره صرات لي رحت العرس على هذاك عرس سيدي معمر، كي لحقنا بون العروسه ديجا بنت خالي خرجت من دارهم بلحفه اي تو دوك لي تراديسيون سامعين بيهم، مي ما يحطوش الماكله ولحقنا حتى المغنيه اون بليس وحنا من عم الجي. كي حقنا المغنيه ما كاش الماكله حتى الطفله تجوز يعني حتى مور الدخله باش يتركوا البارود ومن بعد يوكلوا مال العروسه. هذه يعني ما كنتش عرفتها من قبل. انا التقاعد اني حابه نعرفك بكري، كيفاش هكا اسكو حكموا زعما تلموا هكذا تشاشر وبداو يكتبوا ولا سي كوا زعما كاين يكتبوا تقاليد؟ كي كنروحوا للدين ما كانش حفصه تقول لك نحتفلوا بعذريه المراه ولا نحتفلوا بدليل الدخله ولا هاد الامور، ما عرفش بلي اكزيستيو اختي. ما فهمناش هاد العاده هادي سختو، هادي محرجه جدا. شغل المراه يجي احنا في العرس ديجا ستريس كما قلتو، ستريس هذاك تاع العرس تاع كلش، وزيد ستريس تاع تبهديله تاع هادي تاع الناس تعرف بلي فريتيها ولا فريتوها ولا سي تري غراف. والله العادات هادو ما شاء الله يروحوا كاش نهار. تشوف كادي حاجه انتيم تقعد بين المراه وراجلها، ماشي لازم العيله ما ديك تاع لي يسقسوا ويعيطوا في التليفون هادي نورمال وحده تقطعها كامل ما كاش، وماشي مليح واحد يحكي في هاد العفايس. صح ماشي مليح، قولوا حرام واحد يحكي عفايس كيما هادوما بيرسونال بينك وبين راجلك، ما يتهضروش ما يتحكاو ني لصحبه ني الاخت ني الام ني حتى واحد. هادي هي نحس قبلوا رساله. Salut Amira, j'espère que tu vas bien. Subhanallah, la story d'Aïk, j'ai fait une harouine rani, mais de houla. J'ai une copine à moi. D'ailleurs, Soum de Femme des Aides, elle a publié le message en anonymat à cette fille. Elle l'a dans quelques jours. Et ben, Zouja a d'aïe d'la pour lui prévenir que n'har la chat à la rose fille d'Arbabaha, li joué hanno. Ben, ma copine, gadla, oui, sans aucun souci. Sauf que gadla, rani m'hanno le kfi jbehdek. باليد تاع طفل صغير تيماجين شنو الحنة في جبهتك وتقلي بها 24 باليد تاع طفل صغير في جبهتك انكرويابل تقعدي بها 24. ضحكوني في لي كومونتير واحدة قلت لها بدليها بدلي لهم الحنة بالملوخية. فوالا فرانشمون سي عزيز سي سي تري غرام سي تري غرام. انا ما هاد العفسه اللي سام شوك، انا سام شوك اللي تخرج لي زعما انا محتم انا والله ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير من هاد لي زيستوار اللي ما عندهم حتى معنى. هاي كتبت وحده السحور يا اختي نهار حنتي، اغرب حاله شفتها انه يحبوا عراسو قبل صديرة جوز وراكي فهمتي، والمشكل يبقى واحد عند الباب يستنى في النتيجة ده يمد لهم الخبر بعد ما تجوز يمد لي وردة حمراء. قالوا لي كانوا يمدوا بكري القمجة ومن بعد بدلوها بالوردة، بعدها تصدر انه هذه جاتني غريبة. اختي قال بدلوها بالوردة قمجة ماشي، وقال فيهم الخير فيهم شو الرحمة شو بيا. هذا قاتلك خطرة في عرس بنت خالي في الليل تاع عرسها، جاو القصة اللي قريناها طبعا القصة سمعوا. قال لك عادة اللي حضرت لها في الصبوح تاع عروسه رمات علينا المغارف تاع العشاء، 7 مغارف خططنا بهم. ربي يهدي برك. قال لك باه تجيب الطفل العروسة اسمها عاشورية. والله غير اكتفينا بهذا القدر من الأسئلة، جبونس كو نتوقفوا لهنا، جا الحنة تاع الجبهة هذيك وحدها. دونك الحنة نهاية الحلقة تاع اليوم. أنا نصيحتي ولا المغزى اللي نخرجوا به أنه كل وحدة تحبس هالتقاليد اللي ما عندها حتى معنى. هذا عرسك انتي، هذه حياة حتبديها مع راجل اللي تحبيه واللي تخيريه، ما تروحوش ترموا روحكم للزواج، درنا على الزواج حلم خطأ شتو هذا جاك خطبك الاول خلاص هيا نزوج، ما تعرفي فاميليو، ما تعرفي تقاليدو، ما تعرفي والو. لازم انا العفايس كامل واحد يدير عليهم لي ريغوشيرش قبل ما يرمي روحو، قبل ما تروحي تزوجي ولا، باسكو الزواج ماهوش هكا لعبه، راهو حياه، راهو تقولي حنزوج برك به، وي حتزوجي به بصح فاميليتو حتكزيستي دائما. دونك عرفي فاميليتو، عرفي هاد العباد اللي راح تعيشي معاهم، اللي راح تعيدي معاهم، اللي حيولوا جد وجدة ولادك وعم وعمة ولادك. سي تري تري تري امبورطون انتي لازم تكوني مساهمة مع راجلك. هاد العادات اللي ما عندهم حتى معنى واللي فيهم جياحة يفو يحبسوا، لانه كاين بزاف حاجات اللي قلت لكم الضر الضر الضر الضر العائلات، وحنايا نتبعوا برك ما على بالناش ونضحكوا على هاد الامور. الوغ كو كاين بزاف ناس تستغل العراس وتستغل الحنات باش دير السحر ودير الشعوذه وهاد الامور، ربيها فينا ويبعدهم علينا يا رب. سورتو العواتق، بالك وبالك وبالك كي تحضروا عراس ولا تحضروا هاد الامور فات اتونسيون، ما ديروا حنه حتى واحد. حبيتوا الحنه تحبوا الحنه ديروها في الدار، هادي حنه تاع عروسه وما عروسه. ربي يجيب ساعة الخير بهنيكم كامل. بلوس امبورطون سي لهنا، انا خاطر نقول الحمد لله على هذه كورونا، باسكو نحات لنا هاد الوجع الراس تاع العراس وحده دير عشاء والسلام عليكم. كيفيتيهم قاعيتك سيرتو ديك ياكلوا معاك طبسي واحد والحليب في طبسي واحد، هادو كاع هنينا منهم مع الكوفيد. دونك وقال فيه منفعه. تهلاو بزاف في روحكم، تلاقاو في حلقه واحده اخرى ان شاء الله، موضوع واحد اخر ان شاء الله. انا اقول لكم سلام، نحبكم بزاف، بقاو دوجو اوفياء وتهلاو في روحكم.